بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأحمد الله جل في علاه أن يسر هذا اللقاء معكم. أنا حقيقة أرحب بكم في دلائل وشمائل، ونحن بالقرب من مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي أحببناه ونحن لم نره، ونسأل الله تعالى أن ييسر لنا لقاءه العيش معه في جنة الله تعالى. أنا أرحب بكم، مسرور بلقائكم، أرحب بالشباب الذين معي، وأقول جزاكم الله خير يا شباب على مشاركتكم مع محبكم، وأسأل الله أن ما يحرمكم الأجر والثواب. في حلقتين مضيتا، هذه هي الجزء الثالث منها، تكلمنا عن معجزات من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وهو معرفة الغيب. طبعا ذكرت لكم عددا من الأمثلة، وذكرت لكم أن المعجزات هي أمور خارقة للعادة، أمور خارقة للمألوف، الله تعالى يخبر بها بعض الأنبياء لأجل أن يثبت للناس أن هؤلاء أنبياء، بحيث أن النبي يقولون له ما دلالة نبوتك؟ يقول أنني أعرف ماذا سوف يحصل مثلا، هذا دليل أنه نبي. طبعا تقدم معنا أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأشياء وقعت، لكن وقعت في مكة وهو في المدينة، أو وقعت في الشام، هذا تقدم معنا. كما أخبر صلى الله عليه وسلم بأن حاطبة رضي الله تعالى عنه أرسل بكتاب إلى مكة ورد هذا، كيف عرف إلا أن يكون الله تعالى قد أخبره بذلك. هناك أشياء غيبية يخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم لم تقع بعد، كما أخبر أن المسلمين سيقتلون أمية بن خلف، وفعلا تم قتله في معركة بدر ونحو ذلك من الحوادث. بل أخبر صلى الله عليه وسلم ببعض الحوادث التي لم تقع إلى زماننا هذا. أخبر مثلا عن خروج الدجال، سيخرج الدجال يقينا لا شك عندنا في ذلك، لكن كيف سيخرج، متى سيخرج، ونحو ذلك نحن ما نعلم، لكن عندنا يقين أن الله تعالى سيقدر خروجه. أخبر صلى الله عليه وسلم أن من علامات الساعة أن ترتفع المصاحف من الألواح وترتفع من الصدور. طيب متى يقع هذا؟ ما نعلم، لكن يقينا أنه سيقع، هذا من خبره صلى الله عليه وسلم بالأمر الذي سيحدث ولو بعد حين. لكنه تقدم معنا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم من الغيب إلا الشيء الذي أخبره الله تعالى به، كما بين الله عز وجل ذلك لما قال الله تعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ثم قال: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم كل الغيب، لو كان يعلم كل الغيب لكان ما خرج إلى معركة أحد، لأنه يعلم أنه سيقتل 70 من أصحابه. لو كان يعلم كل الغيب لما كان أكل من الشاة المسمومة. وهذا في رواية أبي هريرة عند البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام في قصة الشاة المسمومة أنه صلى الله عليه وسلم لما فتحوا خيبر، يعني أقبلت إليه امرأة يهودية قالت إني قد صنعت لكم طعاما، وأقبلت ووضعت أمام النبي صلى الله عليه وسلم شاة مشوية لكنها كانت مسمومة، والعرب كان عندهم أنواع من السم يعرفونها، حتى إن أبا بكر رضي الله تعالى عنه أكل مرة من حريرة قد صنعتها امرأة يهودية، وأكل معه طبيب العرب المشهور الحارث بن كلدة. والحارث بن كلدة يعني له شهرة، وكان من الصحابة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بعض أصحابه أن يتطبب عنده، فلما أكل وانتهيا انظر إلى الطب، قال الحارث بن كلدة: يا أبا بكر إنا قد أكلنا من هذا الطعام سم سنة كاملة، يعني السم يقتل بعد سنة، إذا قدر الله تعالى أن نموت خلال هذه السنة بأي سبب آخر هذا إلى الله، لكن هذا السم المعروف أنه يقتل بعد سنة كاملة. وفعلا سبحان الله بعد سنة كاملة مات أبو بكر ومات الحارث في يوم واحد، كان أبو بكر عمره 63 سنة. المقصود أن السم كان معروفا عندهم. وضعت هذه اليهودية سما في هذه الشاة وأكثرت في الذراع، لأنها قيل لها أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب لحم الذراع، فعرفت أنه سيأكل منها أكثر من غيرها فأكثرت فيه السم. أقبل النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه وبدأوا يأكلون، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم من الذراع ونهش نهشة، ثم قال لأصحابه: قفوا، توقفوا، إلا واحد من الصحابة كان قد بلع لقمة، ومات الصحابي هذا بهذه اللقمة. شوف شدة السم. فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع هذا الذراع ثم قال: ادعوا لي من ها هنا من اليهود. فدعوهم له فاجتمعوا بين يديه. قال: يا معشر يهود، هل أنتم صادقية إن سألتكم عن شيء؟ قالوا: نعم نصدقك. قال: من أبوكم؟ قالوا: أبونا فلان. وكان هذا الفخذ من اليهود ينتسبون إلى جد ليس له شرف وشجاعة، فكانوا إذا سئلوا من أبوكم ينتسبون إلى جد آخر ليظهر أن لهم شرفا. قالوا: أبونا فلان للآخر. قال: كذبتم، بل أبوكم فلان. قالوا: صدقت. قال: يا معشر يهود، هل أنتم صادقية إن سألتكم عن شيء؟ قالوا: نعم، وإن كذبناك عرفته كما عرفته في أبينا. قال: من أهل النار؟ فقالوا: نكون فيها يسيرا ثم تخلفونا فيها. قال: كذبتم، اخسأوا فيها، والله لا نخلفكم فيها أبدا. يا معشر يهود، هل أنتم صادقية إن سألتكم عن شيء؟ قالوا: نعم. فقال: هل جعلتم في هذه الشاة سما؟ قالوا: نعم. قال: فما حملكم على ذلك؟ ليش؟ أنا ألطف الناس وأحسن الناس بكم وأجملهم معامل، ليش؟ فما حملكم على ذلك؟ قالوا: أردنا إن كنت ملكا أن نتخلص منك، تموت ونتخلص منك، وإن كنت نبيا لن يضرك، ولكن من أخبرك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أخبرتني هذه الذراع. أنطق الله تعالى الذراع، تقول له: يا رسول الله لا تأكلني، أنا مسمومة. قال: أخبرتني هذه الذراع. هذا من معرفة صلى الله عليه وسلم لشيء من الغيب الذي يكشفه الله تعالى له. لكن متى كشف الله تعالى له الغيب؟ لأجل أن يعلم الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب كله، لم يكشف الله تعالى الغيب له قبل أن يأكل، إنما كشف له بعد أن أكل. وإلا لو كان يعرف أن فيها سم كان قال: لحظة، لا تأكلوا، لأنه يجب عليه النصح لكل مسلم، كيف أجعل مسلما يأكل ويموت من السم؟ وأيضا ما يجوز أن أقتل نفسي، الله تعالى يقول: ولا تقتلوا أنفسكم، كيف أقتل نفسي بالأكل من السم؟ لو كان يعلم عليه الصلاة والسلام لكان لم يأكل، لكنه ما يعلم الغيب. وإلا لو علم صلى الله عليه وسلم لكان لم يأكل، دليل على أنه صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب كله. كذلك لما رقى عليه الصلاة والسلام على جبل أحد وارتجف بهم الجبل، فقال صلى الله عليه وسلم: أثبت أحد، فإن عليك نبي وصديق وشهيدان. الشهيدان اللي هم عمر وعثمان، وفعلا سبحان الله، هو صلى الله عليه وسلم نبي، وأبو بكر صديق، وعثمان وعمر هم شهداء. يعني انظر كيف أنه صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا الأمر الذي يعني لا يعرفه إلا أن يكون نبيا. من اللطائف، خرج النبي صلى الله عليه وسلم مرة في غزوة من الغزوات أو في سفر، كان من ضمن المجموعة الموجودة رجل اسمه زيد بن لصيت، كان رجلا منافقا خارج مع الجيش يعني. فضلت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، ضاعت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ابحثوا عن ناقتي، ابحثوا، أين ناقتي؟ فجالس زيد هذا وقال: عجبا، رجل يدعي أنه نبي ولا يدري أين ناقته. شوف الاستهزاء، يدعي أنه نبي ولا يدري أين ناقته. فبلغ ذلك الكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم بكل يعني صراحة، قال: إني لا أعلم إلا أن يخبرني الله تعالى، أنا والله ما أعرف الغيب يعني من نفسي إلا أن يخبرني الله تعالى، وإن الله قد أخبرني. انظروا إليها في الوادي قد حبستها شجرة بخطامها. الناقة لها خطام كما أن الفرس له لجام، الناقة لها خطام، فالناقة كانت ترعى، أثناء الرعي جاءت تأكل من شجرة، فنشب هذا الخطام، الحبل نشب في هذه الشجرة، فصارت مربوطة بها، تريد تفك نفسها ما تستطيع. فيقول صلى الله عليه وسلم: انظروا إليها في الوادي قد حبستها شجرة بخطامها. فمضوا إلى تلك الشجرة، وفعلا وجدوا الناقة عند الشجرة وحلوها من فوق هذه الشجرة وجاءوا بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قبل أن أسمع سؤالك سأذكر فائدة أيضا. النبي عليه الصلاة والسلام نام مرة وعنده يعني في الظهر أو كذا، وعنده أم حرام بنت ملحان، استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضحك. قالت سئل يعني ما بالك تضحك يا رسول الله؟ فقال عرض علي نفر من أمتي يركبون ثبج هذا البحر غزاة في سبيل الله، ملوك على الأسرة، أو قال مثل الملوك على الأسرة. فقالت أم حرام يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال أنت منهم. ثم نام ثم استيقظ وهو يضحك. قالوا ما بالك تضحك؟ قال عرض علي نفر آخرون وذكر لهم فضل. فقالت أم حرام ادعو الله أن يجعلني منهم. قال لا أنت من الأولين. وفعلا تخرج أم حرام مع أول جيش يغزو في البحر وتموت في تلك الغزوة رضي الله عنها. ما استطاعت أنها تذهب في الثنتين، فقط أنت مع الأولين ستموتين، لن تستطيع أن تحضري الأخرى. هذا من علمه صلى الله عليه وسلم بأمور غيبية، لكن ننبه إلى أن هذا الغيب لا يمكن أن يعلمه إلا الله تعالى. وأي واحد يقول لك أنا أعلم الغيب قل لا أنت كذاب، لا يعلم الغيب إلا الله. تفضل أبو عبد الله سؤالك. بعض السحرة يدعي معرفة الغيب فقد يخبرك بمسكنك أو يخبرك بما تناولت من طعام، فتحت أي شيء يندرج هذا الغيبيات أو المعلومات التي يخبرونك بها؟ جميل، هذا سؤال جيد. أحيانا نحن لما نقول يا جماعة أن الغيب لا يعلمه إلا الله، قد يورد بعض الناس ويقول طيب يا شيخ بعض السحرة الكهنة والمشعوذين أحيانا يعرف بعض الأمور الغيبية. دعني أفصل لكم هذه المسألة بشيء من يعني التطويل. الغيب ينقسم إلى ثلاثة أقسام: غيب ماضي، وغيب حاضر، وغيب مستقبل. الغيب الماضي مثلا أنا ماذا تغديت بالأمس، غيب بالنسبة لكم صح؟ لكن ليس غيبا بالنسبة لي، ليس غيبا بالنسبة لمن تغديت معهم، ليس غيبا، يعلمون أكلت رز ولا مكرونة ولا غيره، يعلمون ليس غيبا، لكن غيب بالنسبة لكم. هناك غيب حاضر وهو كم مقدار المال الذي في محفظتي الآن، غيب حاضر لكن غيب بالنسبة لكم، لكن ليس غيبا بالنسبة لي صح؟ أنا أعرف كم مقدار المال لكن أنت ما تعرف. الغيب الماضي والغيب الحاضر ممكن للبشر أن يعرفوه صح؟ ممكن للبشر أن يعرفوه، لكن الغيب المستقبل لا يعرفه إلا الله تعالى. غدا ماذا سيحصل؟ بعد ساعة ماذا سيقع؟ هل سنستطيع أن نكمل هذه الحلقة أم لا نستطيع؟ ما ندري، علمها عند رب. واحد من زملائنا في الكلية زميل لي الله يغفر له توفي، دخل الساعة 8 على الطلاب ليلقي محاضرته، إن الحمد لله يدرس حديث، الحمد لله نحمد لله، لما بدأ في الحديث طاح مات، وقع ميتا. زميل الشيخ علي عربان الله يغفر له قبل يمكن 5 سنوات توفي، ما كان يعلم، جاء يداوم في الكلية دوام عادي ودخل على طلابه بناء على جدول ومات. فأنت ما تعرف ما الذي سيحصل. أنا لا أعلم هل سأكمل هاللقاء أم لن أكمل، ما أدري والله، هذا علمه عند الله تعالى. الغيب المستقبل ما يعلمه إلا الله. طيب الكاهنة والمشعوذون، أحيانا يذهب الإنسان عند كاهن فيقول له أو مشعوذ، أو يقرأ الكف، أو يقرأ الفنجان، أو يخط بالرمل، أو ينظر في النجوم، أي طريقة من الطرق، فيأتي إليه ويقول أنا مريض وعندي مرض وذهبت إلى الأطباء ولم يعالجوني، كيف أستطيع أن أعالج؟ فيقول لذاك الكاهن أنت ساكن في مثلا في المدينة؟ قل إيه ساكن في المدينة. كيف عرفت؟ نعلم الغيب، نحن نعلم الغيب. أنت ساكن في المدينة صح؟ قال نعم. قال أنت ساكن في الحرة الشرقية صح؟ قال نعم. كيف عرفت؟ قال بجانب بيتكم في بقالة صغيرة صح؟ قال نعم. قال بيتكم من طابقين وأنتوا قد أجرتم الطابق العلوي وساكنين تحت. قال صح. شفت كيف أنا أعلم الغيب؟ شو أنت ما أخبرتني، أنا أعلم الغيب. بجانب بيتكم في كذا وكذا. قال صحيح. ويبدأ يخبرك بأشياء أنت أحيانا تقول في نفسك والله هذا غيب. طيب السؤال يا جماعة، هل هذا غيب؟ سؤال، هل هذا غيب؟ لا ليس غيبا، هذا غيب بالنسبة إليه لكن ليس غيبا بالنسبة إليك. الذي تفرد الله تعالى بعلمه هو الغيب المستقبلي الذي لا يمكن أن نعرفه إلا الله، كما قال الله عز وجل قل لا يعلم من في السماوات ومن في الأرض الغيب إلا الله، وقال سبحانه عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. إلا من ارتضى من رسول. إلا أحيانا قد يخبر الله تعالى بعض الرسل بشيء من الغيب. فالمقصود أنه يخبرك بأمر ماضي فقط. فأحيانا تقول أنت نعم أنا أسكن هنا، يقول شفت أنا أعلم الغيب، لذلك مرضك هو بسبب كذا وكذا وكذا وسوف يحصل لك كذا وكذا. مسألة بسبب كذا وسوف يحصل كذا هذا كذب من عنده. أي كاهن أو مشعوذ يقول لك بأنه سيحصل كذا وكذا، قل له أنت كذاب، لا يعلم الغيب إلا الله تعالى. عرفت؟ هذا أولا هو يخبرك بالغيب الماضي. طيب هل يخبرك بأمر مستقبلي؟ مستقبلي أمر عفوا حاضر الآن؟ نعم. أحيانا يقول لك ما يحتاج تخبرني كم معك من المال، أنت معك 143.5، صح؟ تقول نعم. حتى النصف ما فوتته؟ نعم معي نصف. كيف عرفت؟ يا أخي يعلم الغيب. لا ما يعلم الغيب يا أخي، كل إنسان معه قرين، صح؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن كل إنسان له قرين من الجن، ما في إنسان إلا معه قرين. وهذا الساحر أو الكاهن يقدم خدمات معينة للجن بحيث أن الجن يخدمونه، يعني تبادل مصالح هو وهم، بحيث أن الجن يبدأون يخدمونه. فإذا بدأ يقدم هذه الأشياء للجن، يبدأ الجن يسألون من معك القرين الذي معك، فيخبر ذلك القرين قرين الساحر بكذا وكذا، ويبدأ ذلك القرين الذي مع الساحر يخبره بأشياء في ذهنه، ويبدأ الساحر يتكلم بها. أنتم معي؟ هذا أحيانا يخبرك بشيء مستقبلي، أحيانا يقع عفوا بشيء حاضر. أما الشيء المستقبلي فلا يمكن أن يعرفه الساحر الكاهن، لا يمكن أن يقول لك ترى أنت سيأتيك ولد من صفته كذا وكذا، أنت سيحصل. هذا كله من الكهانة والشعوذة التي لا تقع أبدا ولا يصح له. بل ذكروا أيضا أن أحد الكهنة والمنجمين دخل يوما على أحد الخلفاء فرأى بين يديه مولودا، وهذا الخليفة فرحان بهذا المولود، فقال ذلك المنجم قال يا أيها الخليفة ألا أخبرك بمستقبل هذا المولود؟ قال بلى، ما شاء الله تعرف مستقبله ماذا سيحصل؟ قال نعم. قال ها ماذا سيحصل؟ قال هذا سيكبر وسوف يتزوج بنت الملك الفلاني، وبالتالي سيملك مملكتك ومملكة ذلك الرجل، وهذا إذا كبر سيكون قائدا ممكنا، وسوف يكون إماما فاضلا ويصلي بالناس ويكون حافظا للقرآن، ولدك هذا أيها الخليفة سوف يفتح البلدان. وبدأ يعطيه من هذا الكلام الذي يركبه ويخترعه لقاء جائزة ستأتيه يعني. فلما انتهى من كلامه قال له الخليفة يا كذاب، هذا بنت وليس ولد، هذا أصل الذي في حجري بنت وليس ولد. فكذب المنجمون ولو صدقوا ولو ادعوا أنهم صادقون. بعض الناس يظن أحيانا أن بعض الأئمة أو الأولياء أنهم يعلمون الغيب، كما ذكر بعض الضلال يقول إن أئمتنا يعلمون ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، حتى الأشياء التي لن تقع لو وقعت ما هي صورة وقوعها. وهذا بلا شك كفر. إذا اعتقد الإنسان أن أحدا غير الله تعالى يعلم الغيب معناه أنك أخذت صفة الله تعالى وضعتها لهذا المخلوق، هذا ما يجوز. لذلك الله تعالى يقول قل لا يعلم من في السماوات ومن في الأرض الغيب إلا الله، لا يعلم أبدا إلا الله. كما أنك لا يجوز أن تأخذ صفة الغيب وتضعها لغير الله، كذلك ما يجوز تأخذ أي صفة من صفات الله تعالى وتضعها لغير الله، هذا كله من الكفر. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ما الذي أنزل على محمد؟ الذي أنزل عليه القرآن. ماذا في القرآن؟ في القرآن هذه الآية قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، معناه أنك إذا صدقت أنه يعلم الغيب كأنك تقول يا ربي أنت تقول ما يعلم الغيب إلا أنت، طيب هذا يعلم الغيب أمامي، كفرت بالقرآن. ولا يجوز يا جماعة أبدا أنك تسألهم أساسا. نحن لما نتكلم النبي صلى الله عليه وسلم يعلم شيء من الغيب، يعلم لأجل مصالح معينة، يعلم لأجل مصالح معينة الله تعالى يخبره بها، كما قال عز وجل فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فقط من رسول، ليس من ولي ولا من رجل صالح ولا من ملك، فقط من الرسل الذين يخبرهم الله تعالى بشيء من الغيب. لذلك تجد أحيانا مع الأسف أحيانا بعض الشباب ربما يذهب إلى بعض البلدان، يخرج من مطعم يمشي في طريق، تأتي إليه امرأة عجوز أو يأتي إليه رجل ويقول تعال تريدني أني أقرأ كفك، فيأخذ كفه ويبدأ يخبره بشيء من الغيب، يخبره بأمر ماضي، فيبدأ يقول له أنت تدرس في الجامعة صح؟ قل إيه نعم أنت أول مرة تراني كيف عرفت؟ قال أنا أعلم الغيب. تدرس في الجامعة صح؟ قال نعم. قال أنت عندك سيارة لونها أخضر؟ قال نعم. سيارتك كانت متعطلة قبل أسبوعين وصلحتها؟ نعم. إذا أنت إذا تريدني أن أخبرك بمستقبلك أعطني كذا من المال. وقع لي مرة خرجت من مطعم في أحد البلدان العربية، لما خرجت من المطعم أقبلت امرأة قالت لي تريد أني أقرأ لك الكف؟ قلت ما يجوز. تقل لا أنت تعلمين الغيب؟ قالت لا ما أعلم الغيب. طيب ما دام ما تعلمين الغيب إيش الفائدة من قراءة الكف؟ طبعا هي لو قالت نعم أعلم الغيب تدري أنني سأقول لها ما يعلم الغيب إلا الله. قالت لا هذه كرامات من الله يكرمنا بها. قلت ما في كرامات وما كرامات ولا هذا سحر وكهانة وشعوذة. قالت بلى أنت عندك خمسة أولاد، أنت تسكن في الرياض، وبدأت تخبرني بغيب دون أن تنظر إلى كفي. إذا مسألة النظر إلى الكف أصبحت المسألة حركة فقط، وإلا هي قد نبأها القرين الذي معي نبأ قرينها ببعض الأمور. فعلا قالت لي أنت عندك كذا. قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالت تريدني أن أخبرك بمستقبلك أعطني كذا من المال. وأنا قد طبعا ما يجوز أني أقف لها، هي كانت تلحقني حتى وصلت السيارة، تخيل يعني تؤمل في شيء من المال فلا يجوز. وسألني أحد الشباب مرة بحادثة قريبة من هذه، قال يا شيخ نحن أحيانا إذا جاءنا أمثال هؤلاء الذين يدعون معرفة الغيب نبدأ نستمع إليهم من باب التسلية. هذا لا يجوز، لا تسلية ولا غير تسلية. أنت المرة الأولى تستمع من باب التسلية، غدا تبدأ تبحث عنه بالهاتف وأرجوك رد علي وأحول لك فلوس، ما يجوز. حتى قراءة الأبراج اللي موجودة الآن في بعض الصحف، أحيانا في بعض المواقع الإنترنت، أنت برجك الدلو ولا برجك الكبش ولا برجك المدري إيش، يبدأ الإنسان يقرأ هذه الأبراج، وأحيانا يقول من باب التسلية، فيقرأ أول مرة من باب التسلية ثم المرة الثانية يبدأ يقرأ وقلبه معلق بها. هذا أيضا يا جماعة من الضرب بالغيب الذي تفرد الله تعالى به، ولا يجوز أن يصرف الإنسان هذه الأشياء إلى أمثال هؤلاء. قراءة الفنجان نفس الشيء، قراءة الكف نفس الشيء، الخط في الرمل، ضرب الحصى، تنفير الطير، أحيانا يأتي إلى حمامة وينفرها، يعني تكون بعيدا في مكان هي واقعة ويضربها بحصاء أو نحو ذلك لأجل أن تنفر أن تطير، فإذا نفرت الحمامة بدأ يتنبأ بغيب، يقول أنت سيحصل لك كذا أو كذا، كما كان يفعلون في الجاهلية من أمور التطير، ويأتون بالطير فإذا ذهب يمينا سافروا وقالوا إن طريقنا ميمون، وإذا ذهب يسارا قالوا طريقنا مشؤوم. هذا كله ما يجوز يا جماعة، والله جل وعلا أمر بالتوكل عليه سبحانه وتعالى. وإذا الإنسان شعر بشيء من التشاؤم أو شيء من يعني أحيانا بعض الناس ربما يتطير من أشياء، يعني يرى مثلا قطة سوداء، يرى غرابا، يسمع نعيقا ونحو ذلك، فربما أن الشيطان احتال عليه. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه لا يعلم الغيب إلا الله، وكان ابن عباس يقول لما تكلم عن التطير يقول وما منا إلا، يعني ما منا إلا يقع عنده أحيانا شيء من يعني التشاؤم، ثم قال إلا أن الله يذهبه بالتوكل. والإنسان إذا رأى شيئا يتشاؤم به يقول اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله غيرك. ولا يجوز أن تقرأ الكتب أيضا، أحيانا بعض الكتب تباع في ذلك أبراج وما يتعلق بذلك، لا يجوز يا جماعة أبدا أن يعلق الإنسان نفسه مثل هذه المسائل، بل يسأل الله تعالى التوفيق ويتوكل عليه. وكوننا ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كشف له شيء من الغيب لا يعني أنه صلى الله عليه وسلم اكتسب شيئا من الصفات الألوهية، لا يجوز أن نغلو به كما غلا النصارى في عيسى وقالوا ابن الله، ما دام أن عيسى يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص إذن هذا ابن الله. ما يجوز نحن أيضا أن نقول ما دام النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أشياء من الغيب إذن هذا له صفات الألوهية إذن هو ابن الله، ما يجوز. نعلم حدوده صلى الله عليه وسلم أنه بشر، لكن الله تعالى أطلعه على شيء من الغيب لأجل مصالح معد يعني مصالح معينة قدر الله تعالى وقوعها في هذه الدنيا. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأسأل الله أن يجعل عقيدتنا صافية فيه سبحانه وتعالى، وأسأل الله أن يعيدنا جميعا من الكهانة والشعوذة والسحر، وأن يعيدنا أيضا من متابعة قنواتها أو الدخول إلى مواقعها أو الاتصال بأهلها. وينبغي في الحقيقة يعني محاربة أمثال هؤلاء، وأن نحفظ عقيدتنا جميعا من أن تلجأ إلى أحد من هؤلاء أبدا. وكونك تلقى الله تعالى بعقيدة صحيحة خير لك من أن تلقى الله تعالى وأنت عقيدتك قد لعب بها فلان وفلان من هؤلاء الكهنة والمشعوذين. أسأل الله لي ولكم التوفيق وأن يحفظنا وإياكم أنتم أيضا أيها الأخوة والأخوات. أسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء على متابعتكم لنا. إلى لقاء آخر إن شاء الله في دلائل وشمائل. صلى الله وسلم وبارك على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.